تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يورد فيه السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. هل هذا نفي بدخول الجنة لقاطع الرحم أم تهديد ووعيد؟ وهل تكفي وسائل الاتصال والرسائل لصلة الأرحام؟ فأجاب سماحته: قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم كقوله لا يدخل الجنة لمام، هذا وعيد شديد يجرى على ظهر الزجر، ولكن معلوم بإجماع السلف أن عصاة الموحدين مآلهم برحمة أرحم الراحمين إلى الجنة وإن عذبوا على قدر ما اقترفوا من المعاصي والجرائم، لأن ما يمنع الجنة هو الشرك بالله، كما قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما الكبائر وإن توعد على الوعيد الشديد لكنها وعيد مؤقت، ومآل الموحدين برحمة أرحم الجنة، ونعوذ بالله من قطيعة الرحم، ففي قطيعة الرحم الوعيد الذي تقشعر منه الجلود ترتعد الفرائص. قول الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. توصل الرحم بأي وسيلة؟ الاتصال الهاتفي، الزيارة. أما الأبوان الأم والأب فلا بد من زيارتهما، ولا يكفي مجرد اتصال بهما لأن حقهما كبير، وبقية العائلة إن حصل الزيارة مرتبة أو على الأقل هاتف. المهم لا يكون نسيان، ولا سيما أيضا في المناسبات حضورها حتى يكون الناس بين تعارف وتآلف، فإن غفلة البعض على البعض ربما لا يعلم كثير منهم أقاربه ومنزلتهم منه. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.